أصدقائي وصديقاتي الكرام في كل مكان، أهلا بكم. ونهاردة اليوم الخامس في فقرتنا المتجددة والبرنامج المتجدد معاكم، وعادات الدول في رمضان. نهاردة بقى برضو هنتكلم عن قارة آسيا، ودولة من أجمل دول العالم الحقيقة، هو اللي دايما بميل ليها كتير قوي. والدولة ديت هي دولة روسيا العظمى، دولة روسيا، والعادات اللي فيها في رمضان. اولا هي ما فيهاش غير فقط 28 مليون مسلم بس، بما يقارب بنسبة 20% من المسلمين الموجودين في روسيا، والباقي كله تقريبا مسيحي او شيوعي، يعني مسيحي على شيوعي على كله في بعض يعني. طبعا عارفين يعني زي العادة، يعني مش جديدة انهم بيهنوا بعض بقدوم شهر رمضان. بيبتدي الروس بيتجمعوا كل يوم على موائد الافطار. فيهم عادة غريبة قوي، ان لازم يجيبوا حد يتلو القرآن في الميدة. يعني انت انا هوت قاعد في الميدة، او في ميدة كبيرة جدا في روسيا، لازم يجيبوا حد بيتلو القرآن، او بيديهم كمان بعدها خطبة صغنونة كده. كمان يعني بيقولك ان في روسيا الجمعيات الخيرية هناك بتنظم برضو موائد كبيرة جدا جدا في روسيا. قالك بقى ان في موسكو اللي هي عاصمة روسيا زي ما احنا عارفين طبعا، بيدعو الغير مسلم للافطار مع المسلمين في الموائد الكبرى. طبعا بقى يعني هناك عندهم عادة كده ان الغير المسلمين بيدفعوا فلوس للموائد ديت، يعني كايه اللي هو كواجب كرم، او يعني كمشاركة معاهم وكده. تمام. طبعا معروف ان في مسجد في روسيا كبير قوي اسمه المسجد الكبير، ويقال ان السلطات الروسية وعدت بعمل وانشاء مسجد اخر في موسكو. اتقالك ان في موسكو موجود مسجد هناك كبير، وبتجمع فيه المسلمين دايما هناك، وبيصلوا فيه التراويح، والشيخ او الامام بيديهم الخطب اليومية، وبيختموا القرآن دايما كل يوم، عادي معتاد يعني. كمان عندهم بقى في الافطار الاطباق الاكل بقى، الحاجات الجميلة الروس اللي بيعملوها، مش مذكور عندي غير حاجة اسمها التفتيل، وطبعا اطباق السلطة. التفتيل هي الف لام ت ف ت ي لام، تمام، التفتيل، وطبعا اطباق السلطة، غير بقى الشوربة واللحوم وغيره وغيره من المأكولات المعروفة في الشرق الاوسط عامة. ده غير طبعا المأكولات الروسية اللي الحقيقة انا معرفهاش قوي يعني. طبعا كمان في حاجة اسمها هيئة المنظمة الاسلامية في موسكو، بتنظم كمان موائد داخل المساجد نفسها او عند المساجد نفسها، بحيث ان هي تجمع الناس عشان يعني يحتفلوا مع بعض برمضان في روسيا. وبكده تكون انتهت فقرتنا وحلقتنا الخامسة حول عادات الدول في رمضان، وتكلمنا عن يعني اقوى دول العالم دولة روسيا. انتظروني في الحلقة السادسة ان شاء الله من نفس البرنامج. دمتم في أمان الله.